الجزء الثامن من نهاية الأرض. وكتب إلى شهاب الدين محمود متولي ثمود من عمل قوس، وكان بينهم مودة، فاستدعاه للسلام عليه، فكتب إلينا: فإن قد حللنا بأرضكم على فرط شرط لابن عثمان دائمي، وزرناك محمودا كما زار أحنف لنيل الأماني ربع قيس ابن عاصمي، ولسنا بغاة للندى والتماسه وإن كنت معروف الندى والمكارم، ولكن وفاء بالأخاء لمن وفى وقد خان حتى حد سيفي وقائمي. وجدتك زهري والزمان محاربي كما كنت عوني والزمان مسالمي، فلا أرو أن أثنى إليك أعنتي كما قد ثنت يمنايا خنصر خاتمي. يهدي إلى المجلس السامي الشرفي تحية الله التي تحملها أنفاس النسيم معطرة بعرف الرياض، مكللة بأندية الكرم الفياض، تغاديه في الصحر والمقيل، وتروحه في الطفل والأصيل، وتشاهد محاسن المقل أحسن من محاسن بسينة في وجه جميل، وأثنيته التي تنتظم في الأجياد انتظام القلائد، وترد على الأسماع ورود الهيم على عذب الموارد، ويوليه من حبه مذية الاختصاص، ومن موالاته السوانع التي لا تمتد إليها يد الاقتناص، فهو نسيم الأنس ومسارة النفس وظهر اليوم والأمس، مصعب الهمم ملهمي الشيم هاتم الكرم، فاق أخلاقا وراق أعراقا وسمى نفسا وطلع سماء الشرف شمسا، وألفيت في نفسي وولائه وحسن معانيه كما انتظم الدر، وضاع شذا أنفاسي فانتشقته على النأي منه مثلما ابتسم الظهر، ولحت معانيه بآفاق مجده كما لاح في ليل التمام لنا بدري، لا حرم اتياني إليه وإيثار تسليمي عليه مع أني كنت أعد له خلوة حلوة مع الله ووقفة على بابه، والتجاءه في جنح الليل إلى جنابه، ودمعة يرسل إذا استرسل في محرابه، وضراعة يتبعها خشوعه، وغفرة يحتمل عليها قلبه، وتفرق عنها ضلوعه. فيا ليت شعري هل أقامت بسينة على عهدها أم قد سنت الشواغلي، وهل ذاك الود الذي كان بيننا بوادي الخزامة مثل ما كان أولي. وكتب إليها رحمهم الله يستدعي منه ثلاثة أسهم ومليات، وقد أوردنا بعض هذه الرسائل في الفن الأول من السواقي، ونوردها في هذا الموضوع بجملتها لتكون متتابعة بعضها بعض. وكيف يندم في الوغى فيهزه ندب الكما إلى مضاء غراره، والحر أولى بانتداب خلاله لمؤمل فيه قضاء أوطاره. فلذلك حركت العزائم العالية المولوية الشرفية أدام الله علاها ورفع لواها وأودع أسماع الأنام ثناها، ولذلك مرصهة السرائر منورة الضمائر سائرة في قطب المعالي سير الفلك الدائر، آخذة بحظها من شرف المفاخر، جامعة بين درك إحسان الله في اليوم الأول والآخر. تحريك الطمسية عزائم الأسود ابن عفار وبعثتها إلى إنالة الأمل انبعاث الهمم العربية يوم ذي قار، واستبشت عزائمها استجاشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عزائم الأنصار، واستنجدتها استنجاد العثمانية بالهاشمية يوم الدار، واستحستها سرعة الإجابة استحساس أدهم الليل أشهب النهار، فإنها التي سريت عليها خنصر الاعتماد، وصرفت إليها عقيدة الاعتداد، وجعلتها من القلب في سويدائه ومن المقلة في السواد، واعتمدت عليها اعتماد بكر على الحارث ابن عباد. لا جرم أنه والحمد لله تعالى سعية لأمالي متى استيعستها، وصدى صوتي متى دعوتها، وفاتحة كتاب المحامد متى تلوتها، وأعيذها بالله أن تنكب عن قضائها أو تقف دون غاية انقضائها، وإنها لأورق فرعا من أفنان السلمة، وأعرق أصلا في الوفاء من أصل السلمة، وأرشق سهما في كنانة سلمة، وأوثق في حفاظ المودة من ابن شبرمة يقين أحاطت بأبنائه إحاطة رسول ابن داود يوم إنبائه، فلا شك في شرف نفسها وسمو نجمها ووضوح شمسها، وزيادة يومها بالوفاء على أمسها، كما لا تشك الأيادية في فصاحة قصها، ولا العامرية في علاقة قيسها، وقد توجه إليه حاملها لحمل السهام التي أسهمت له من الموالاة أوفر إقامها أوفر أقسامها، ونشرت رداء ذكره على الأفئدة على أفئدة قلوبها وألسنة أقلامها عند اشتداد الحاجة إليها وجر ثقل السواقي عليها وحركة الحر التي حلت شمسه برج حملها وتوالت جيوش جنوده بين صدور ظباها وأطراف أسلها تدفف أنداء الثرى وتعيد عنبر الأرض عثيرا وتشيم مفارق نباتها وتزيق الممات أكباد حباتها، فاستنصر العزائم العلية المولوية الشرفية في إطفاء لهيبه واقتدين إعانته قبل انتضاء قضه، وبعثنا لمحل المهمة الشرفية قبل سطوته على قضه وقصبه لتجري جداولها على صفحة الثرى مستفيضة وتجني ثمرات رياضها في أنداء همته أريضة وتغادل مقل النفوس لحظات أزارها وتفتن أفنان فنونها بنوع بلبلها وهزارها ويبوح شذا الروض عن سرها وآثارها، هذا مع أنها خطبت حسن إحساني وتقلدت جميل بره وجزيل امتناني، والربيع منمنم العذار موشي الإذار قد لبس رداء شبابه وماس في خضر ترابه وخضن ربابه يهز أعطاف سنائه ويخطر في برد أوائي وبرد مائي، فكلل وجناتي نوري ببرد أندائي، والصرع عنبري الأديم سحري النسيم راندي الشميم موشع بقلائد غبراني مغازل بعيون نرجسه بسام بثغر أقواني، لا يغرد ذبابه ولا يطرب ولا يصر بسحراته الجندب، تطلع شمسه محتجبة في ضبابها مقتنعة من سحابها جارية في أثناء حبكها جائلة في أدنى فلكها تسعى فتسرع وتكاد أن تغرب حتى تطلع، والجو معقود الأضرار فأقتى الأزار غيمة منسكب ونوره غيمة منسكب ونوره منسحب وليله يضم أطراف نهاره ويلف وجهه في حاشية إذاره ينفي القذاه عن مائه ويجمع الحواس على جلوائه ويرعشي المقل من ضوء سنائه، فلو أن ليلي زارني طيف أنسها ومع شبابي قاطر في ذوائبي ضممت عليها البرد ضمة ألف وألصقت أحشائي بها وترائبي، ولكن أتتني بعدما شاب مفرقي وودعت أحبابي له وحبائبي، والحاجة دعي إلى ثلاثة أسهم كأنها هقعة الأنجم ممتدة امتداد الرمح مقاومة تقييم القدح غير مشعشة الأطراف ولا معقدة الأعطاف ولا مسوسة الأبواب، تحاسن الغصون بقوامها والقدود بتمامها وتخالف هيفها بامتلاء قصورها وتساوي بين هواديها وصدورها معتدلة القدود نعمة القدود مع مليات أخذت النار بها مأخذها فاسودت وتطولت عليها مدة الجفاف فاشتدت وترامت بها مدة القدم كأنها في حيز العدم سلاب المكاسب غلاظ المآثر تشبه أخلاقه في هيجاء السلم وتحكي صلابة آرائي في نفاذ الرأي ومضاء العزم، تقدم على الماء بقبضها فتجود على الأرض بفيضها تمد يد أيديها في اقتداء إرادتها وتطلع طلوع الأنجم في فلك إدارتها وتعانق إخوتها معانقة التشييع فآخر التسليم أول التوديع على أنها تؤذن بحقائق الاعتبار وتجري جري الفلك المدار في فناء الأعمار، تمر كأنفاس الفتى في حياته وتسعى كسعي المرأة أثناء عمره يفارق خله وهو سائر على مثل حال الخل في إثر سيره، ويعلمه التداور لو يعقل الفتى بأن مرور العمر فيه كمر، فمن أدركت أفكاره سر أمرها فقد أدركت أفكاره سر أمره، ومن فاته الإدراك أدركه الردى إذ جرعت أنفاسه كأس مره، هذه آخر خطوات القلم ومنتهى خطوات الكلم، فقم في سرعة وصولها وتعجيل رسولها بعزم غدا ينسي لمروان عزمه براحة إذا جاشت عليه القبائل غير معتمد عليه ولا مفوض أمر إليه فلم اعتمد عليه اعتماد الصوفة، وانما هو العماد عند اهل الكوفة، وانما هو حمار سير والذنب طير تحمل ورقة مطوية عن علمه مزوية عن فهمه، كما يحمل الذنب الشرار الى العظم. والله تعالى يحله من السعادة اشرف افاقها، ويحرصه في طفل الشمس واشراقها، ويجريه من الطافه نحو غاية، تبلغه الالطاف حلو مذاقها، ويلبسه فخر السيادة والعلى كما لبست اسماء فخر نطاقها ان شاء الله تعالى.